أنا المدينة من في الكون يجهلني أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا أنا المدينة من في الكون يجهلني وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا أنا المنورة الفيحاء يعرفني جميع من كبر التوحيد وابتهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة المنورة هي أرض التضحيات والبطولات والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وذكرنا في الحلقة الماضية بعض الغزوات والمعارك التي وقعت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا غزوة الأبواء وبواط، وتحدثنا عن غزوة العشيرة وعن غزوة بدر الكبرى. كذلك من الغزوات التي وقعت في المدينة المنورة غزوة بني قينقاع. لما علم اليهود بما حل بكفار قريش يوم بدر وقد انتصر المسلمون انتصارا باهرا على قريش، ظهر حسدهم وازداد حقدهم على المسلمين وقاموا بنقض العهود مع المسلمين. وحدث أن امرأة مسلمة ذهبت إلى سوق بني قينقاع لتبيع حلي في سوقهم، فجاء رجل من اليهود واستطاع بحيلة يهودية خبيثة أن يكشف عن سوءتها وظهرت العورة. وهنا استغاثت المرأة فجاء رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فجاء اليهود فقتلوا المسلم. هذه الحيل وهذا الفساد الذي فعله المسلمون في بني قينقاع هو قديم حديث. إلى يومنا هذا اليهود يفسدون في الأرض وينشرون العري وينشرون الربا وينشرون الفساد في بلاد العالم. فسبب هذه الغزوة أن رجلا من اليهود استطاع بحيلة يهودية خبيثة، استطاع بمكره أن يعني يظهر عورة امرأة مسلمة. وهنا غار أحد المسلمين من الصحابة وقتل اليهودي، فجاء اليهود وقتل المسلم. وصلت هذه الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وحاصرهم 15 ليلة، واضطروا إلى الاستسلام والنزول على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من المدينة المنورة، وكان ذلك في منتصف شهر شوال في السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام. أيضا من المعارك التي وقعت على أرض المدينة غزوة السويق. غزوة السويق كانت بعد بدر تقريبا بشهرين، لأنها كانت في شهر ذي الحجة في العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة السويق أو السويق، غزوة السويق، خرج أبو سفيان من يعني مكة إلى المدينة المنورة. خرج أبو سفيان في غزوة السويق بعد يعني الهزيمة التي لحقت بهم في بدر، بعد أن هزموا في بدر خرج ليسأر من المسلمين. في غزوة السويق خرج أبو سفيان من مكة المكرمة ليسأر من المسلمين بعد أن انتصر المسلمون عليهم في غزوة بدر كما ذكرنا، فأغار على منطقة في المدينة المنورة وقتلوا رجلا من المسلمين وأحرقوا نخلا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بهم وخرج في مجموعة من الصحابة ليلحق بأبي سفيان. ولما شعر المشركون بالعجز أخذوا يلقون السويق اللي هو كان على يعني الإبل، أخذوا يلقون السويق ليخففوا من الأحمال، ولذلك تسمى هذه الغزوة بغزوة السويق نسبة إلى السويق الذي ألقاه المشركون من على الإبل حتى يستطيعوا أن يفروا وأن يهربوا من المسلمين. فكانت هذه الغزوة بعد بدر بشهرين في شهر ذي الحجة من العام الثاني من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني محتاجين نرجع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونرجع للغزوات التي وقعت في حياته، مش مجرد بدر وأحد والأحزاب وحنين، عندنا غزوات أخرى شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في العام الثالث في شهر شوال كانت غزوة أحد ومعركة أحد، وقد أشرنا إلى معركة أحد عندما تحدثنا عن جبل أحد وعن جبل الرماح في حلقتين من هذا البرنامج. كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين بعد يعني النصر الذي كان حليفا للمسلمين في يوم بدر، ولذلك كانت معركة أحد هي عبارة عن انتقام من المسلمين. كانت معركة أحد عبارة عن انتقام من المسلمين بعد النصر الذي أحرزوه في غزوة بدر الكبرى. خرج يعني أبو سفيان وجاء إلى المدينة والتقى الطرفان في منطقة أحد كما ذكرنا قبل ذلك، وأنفقوا الأموال الطائلة، أنفقوا الأموال الطائلة لتجهيز جيش قريش، وفتحوا باب التطوع حتى يعني يتبرع الناس لإعداد الجيش الذي سيذهب من مكة لقتال المسلمين في المدينة المنورة، وأنفقوا من الأموال 50,000 دينار على يعني إعداد الجيش إعدادا كبيرا. وفي هذا نزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. خرجت قريش في 3,000 مقاتل، فخرج المسلمون في 700 مقاتل بعد انسحاب ابن سلول ب300، وحدث ما حدث، ونزلت الآيات في سورة آل عمران تتحدث عن أحد وعن خطأ الرماة، وقال الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إيه سبب الهزيمة؟ قل هو من عند أنفسكم. ولن تعود هذه الأمة إلى سابق عهدها وإلى قيادتها وإلى ريادتها إلا إذا عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني رغم ما حدث في أحد إلا أن الصحابة ضحوا بدمائهم وأرواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى. أحد كانت محطة تربية، خلي بالك من الكلام ده، أحد كانت محطة تربية وإعادة تأهيل وإعادة إعداد للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لو انتصر المسلمون دائما. خلي بالك من المعنى المهم ده، لو انتصر المسلمون دائما دخل في المؤمنين من ليس منهم. مهم جدا الكلام ده. ولم يتميز الصادق من الكاذب، ولو انهزموا وانكسروا دائما لم يحصل المقصود من بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاقتضت الحكمة الجمع بين الأمرين ليتميز الصادق من الكاذب. طبعا يعني لا يوجد وقت لدينا لسرد الغزوات الكثيرة التي وقعت يعني في المدينة وما حولها، لكن نذكر يعني أسماء فقط الغزوات، وعلى المشاهد الكريم أن يرجع وأن يعود إلى كتب السيرة ليعني يتعلم ويستفيد من الأحداث والغزوات والمعارك التي وقعت في مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أهم الغزوات أيضا التي وقعت غزوة حمراء الأسد وغزوة بني النضير ودومة الجندل وغزوة الخندق التي كانت في حدود المدينة المنورة، وغزوة بني قريظة وبني المصطلق وغزوة خيبر وغزوة ذي قرد وغزوة ذات الرقاع، هذا بخلاف الغزوات التي كانت خارج حدود المدينة المنورة كتبوك وفتح مكة وحنين والطائف وغير ذلك. قال علي زين العابدين رضي الله عنه، قال علي ابن الحسين والملقب بزين العابدين رضي الله عنه، كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. بيقولوا ان هم كانوا بيتعلموا غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كما كانوا يتعلمون القرآن العظيم. لذلك وجب علينا أن نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المدينة من في الكون يجهلني، أيجهل النجم في الليل إذا اشتعلا، فتحت قلبي لخير الرسل قاطبة، فلم يفارقه يوما منذ أن دخلا. أنا المدينة من في الكون يجهلني، وأشرف الخلق وسط القلب قد نزلا. أنا المنورة الفيحاء يعرفني، جميع من كبر التوحيد وابتهلاً.